السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن كما يذكر من يتابع في باب ذكر الموت وطول الأمل، وقد ذكرنا شيئا من الآيات التي أوردها شيخنا، وأشرنا إلى بعض المعاني المتعلقة بهذه المسألة، وذكرنا الحديث الأول وهو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والحديث التالي حديث الليلة، إن كنت سأعد حديثا وأذكر الذي تأليه نرجع إلى الحديث التالي مباشرة. وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. ولغة الحديث يقول: ما حق امرئ مسلم، يعني ما شأنه، أي إن شأن المرء المسلم إذا كان له شيء يوصي به أن يكون كذا وكذا. هذا معنى ما حق امرئ مسلم، يعني أن شأن المرء المسلم شأنه إن كان له شيء يوصي فيه لا يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا لفظ الصحيحين، لفظ البخاري. هذا حديث مروي في الصحيحين، ولكن هذا اللفظ لفظ البخاري ولفظ مسلم كما سمعتم: يبيت ثلاث ليال. وعقب ابن عمر كما عقب في الحديث السابق، حديث السابق كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. والكلام التالي يوضح هذا المعنى إذن، وهو قوله: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. ما حقه كما ذكرنا، أي ما شاء. وفي رواية: له شيء يوصي فيه. في رواية أخرى: له مال وصيته مكتوبة عنده، أي مسجلة ومشهود بها، يعني وصيته مكتوبة وعليها شهود لئلا يأتي أحد بعد موته يقول: لا، هذه وصية غير صحيحة. فتكون شهادة الشهود دليلا على صحة هذه الوصية وقطعا للخلاف الذي يمكن أن يقع بين الورثة بعضهم بعضا، أو بين الورثة وغيرهم ممن يدخل في موضوع الحقوق بعد الموت. وأفاد الحديث كلام العلماء هنا استحباب المبادرة إلى كتابة الوصية، لأن المرء لا يعلم متى يأتيه الموت. هذه الأولى، وهذا في الوصية المتبرع بها، يعني في الوصية التي يكتبها المرء تبرعا فيما لا يزيد في حدود الثلث يعني يكتب وصية يوقف مالا يوزع شيئا على الفقراء على المساكين على فلان على كذا مما يكون من الأمور المتطوع بها التي تفيده بعد موته يعني يرى أثر ذلك. هذه الأولى. والثانية وهذه أي الوصية. أما الوصية لوفاء الدين ورد الأمانات ما له أو عليه فواجبة، هذه رد الأمانات والحقوق وقضاء الديون وغير ذلك مما له أي مما للميت أو للمكلف له فيها حق أو عليه فيها حق. الحديث يشير إلى معنى آخر وهو أن كتابة الوصية لا تتعلق بالمريض مريض. يعني الناس عندما يمرض المرء قريبا من مرض الموت وكذا يقال له أوصي أكتب وصيتك كذا كذا، فهذا الحديث يدل على أن كتابة الوصية لا تتعلق بالمرض الذي يمكن أن ينتقل فيه المرء إلى الله تعالى، بل الوصية مطلقة يكتبها المرء الذي يحضر الموت ويخاف الآخرة في أي وقت، لأنه كما ذكر في بداية الكلام لا يدري متى يأتيه الموت. معنى الكلام أيضا ينبغي للمؤمن، وهذا المعنى الداخل معنا في هذا الموضوع، ينبغي للمؤمن أن يكون ذاكرا للموت ومستعدا له. لماذا يكتب الوصية اليوم ولا يبيت ليلتين أو ليال ثلاث إلا وصيته مكتوبة؟ إلا وأنه يدل على أنه ذاكر للموت، يمكن أن يأخذه وقت في وقت. والأمر الثاني أنه يستعد لهذا الموت. وذكر الليلتين أو الثلاث في الحديث رواية البخاري ورواية مسلم لرفع الحرج بسبب المشاكل المشاغل التي فيها المرء، يعني يقول ليلتين فقط، يعني قال ليلتين ثلاثة لكن لا تكثر، على أنك ينبغي أن تكون ذاكرا للموت مستعدا له تقضي ما عليك لتخرج إلى الله تعالى، لا عليك شيء. وكان ابن عمر راوي الحديث أول من طبقه على نفسه لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده. وعن ابن عمر ذكرنا هذا المنهج في التفسير، أن أول مبادئ هذا الكلام الذي نحن فيه هو النظر في لماذا ذكر الصحابي هذا الحديث. ده لازم يبقى الواحد على باله عشان بعد كده يتعلم ازاي يقرا الحديث. لماذا؟ لانه عندما يعلم الصحابي او يعلم المرء لماذا ذكر الصحابي الحديث، يعلم حينئذ موضع الموعظة من الحديث او موضع الذكرى او موضع الارشاد او موضع التعليم. لأنه تقول كده ليه؟ يقول لك عشان كذا وكذا كذا وكذا، دي هي التي ساقته لأن يقول ذلك الحديث بعينه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي يبين لك بهذا المعنى، أن أنت تقع على الموعظة المسوقة لك. أنه هو بيقول لمين؟ ابن عمر رضي الله عنهما يقول لمجلس كمجلسنا هذا أو ناس يجلسون معه يتعرفون أحاديث النبي وسيرته صلى الله عليه وسلم وعبادته وأخلاقه ومعاملاته وسيره في الجهاد والغزو في كل ما يتعلق به، لأن هؤلاء كانوا كل شغلهم أن يعرفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل صغيرة وكبيرة. صحيح؟ ما لم يكونوا كأمثالنا في هذه الأحوال. لماذا إذا ساق ابن عمر هذا الحديث؟ وجد الناس مقصرين في هذا الحال؟ يمكن أن يكون هذا احتمال. وجد الناس مقصرين لسألين في وصية ولا في مش وصية، يجي يقول لك إذا هو الواحد لازم يكتب الوصية، قال نعم الرسول قال كذا وكذا، لا يبيت إلا وصيته عنده. ويمكن احتمال آخر وهو أن ابن عمر نظر إليهم وجدهم غير مستعدين للموت، وأن الدنيا أخذتهم، أو هناك بعضهم يلهو أو يغفل عن ذكر الموت. وقال لهم لا، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الناس أن يستعدوا للموت، وأن كل أحد ينبغي أن يكون مستعدا له، بدليل أنه أوصاهم أنه لا يبيت ليلة أو ليلتين أو ثلاث إلا وصيته مكتوبة. ممكن أن يكون كذلك. وجدهم إذن منشغلين بالدنيا. هذا الكلام متوجه إلينا نحن، إذا كان ابن عمر يقول ذلك لهؤلاء، إذن هذا الكلام المعنى كما ذكرنا في بداية المنهج هذا، أنه عندما يعرف هذا المعنى الذي ساق الصحابي الحديث له، يعرف موطن الموعظة التي تصله هو كما وصلت إلى هؤلاء السامعين من ذلك الصحابي الجليل. صحيح؟ وهو قال لهم ذلك عندما وجدهم على هذا الحال، عندما وجدهم غير مستعدين للموت، لا يفكرون فيه، عندهم يعني ذهول عن هذه المسألة، وصار انغماسهم في الدنيا أو انشغالهم بها يستدعي من المرء أن يقول لهم لا. النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت أحد إلا وصيته مكتوبة. أنتم شكلكم نايمين ولا تكتبوا وصايا ولا حاجة، معناه أنكم غافلون عن الموت، غير متذكرين له. والعكس ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون كل أحد مستعدا للموت، قد كتب وصيته وسلم أمره، وكما كان يقول أحدهم يعني لما أوراقه وانتهت المحاضرة خلاص، أغلق أبواب أوراقه ووضعها وقام وانتهت. هذا المعنى، هذا المعنى الذي يفيدنا نحن الآن ويخرجنا مما نحن فيه من إيه؟ من طول الأمل. شو الباب بيقول طول الأمل؟ وهذا طول الأمل، لماذا لا يكتب وصيته؟ لأنه يظن أنه إن شاء الله لسه يتخرج ويروح الجيش، وبعدين يتجوز، وبعدين يشتغل، وبعدين يتجوز، وبعدين فين وفين بقى؟ ابن عمر هذا كل وصية هذه. ترى ابن عمر كان عنده كم سنة أيامها؟ ابن عمر أجيز في غزوة الأحزاب، لم يوجد في غزوة إيه؟ غزوة أحد، يعني كان سنه صغيرا 14 عاما، مش كده؟ يعني ابن عمر لم يدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب 5 سنوات، هذا في السنة 5 هجرة. ابن عمر على أحسن الأحوال انتقل النبي إلى الرفيق صلى الله عليه وسلم الأعلى، وابن عمر 20 سنة، وهو يقول ذلك وهو ابن 20 عاما، لم يكن شيخا كبيرا فانيا قد اختط المشيب في رأسه ولحيته خطوطا بيضاء كثيرة، لا، كان شابا يقول هذا المعنى ليتعظ الشباب قبل المشيب، لأن المشيب إذا دخلت المسجد ترى عدد الشباب 5 6، معناها أن الموت أسرع إلى الشباب، بدليل أن الباقي من الشيوخ عدد قليل من هؤلاء الشيب الذين طعنوا في السن. لذلك قال ابن عمر هذا المعنى الذي ينبغي أن نتنبه إليه الشباب قبل غيرهم، أن يكون مستعدا للموت، لا يبيت إلا وصيته عنده. لكن وراء حاجة اكتبها وصية، إذا هم شو يقول لك على الوصية كوصية، إنما الوصية هذه كل يوم يفوق على رأي واحد من السلف حبيب أبو محمد، كل يوم يقول لمراته إذا مت ففلان يغسلني، وإذا فعلت ففلان كذا، وفلان له كذا، وفلان عليه كذا، وفلان كل ليلة تقول ذلك، يقولون لها هل رأى رؤيا، هل رأى رؤيا أنه سينتقل إلى الله؟ قالت لا، يفعل ذلك كل ليلة استعدادا للانتقال والرحيل إلى الله تعالى. إذا هذا المعنى عندما يقول إن شأن المسلم إذن هو الاستعداد ليوم المعاد، وما يدل على هذا الاستعداد هذه الوصية التي تدل على أنه قد أخذ حذره وأغلق حساباته وانتهى ليسلم أمره وينتقل إلى الله تعالى، يعني لم يبقى له شيء في الدنيا إلا وقد انتهى من أي عهدة منه تلك الليلة والليلة التي بعدها وهكذا، انتهى منه حتى لا يلقى الله تعالى بشيء لم يكتبه، أو بمعنى أدق أنه قد أنهى كل حساباته في الدنيا ولم يبقى إلا أن يلقى الله تعالى. وهذا الحال يبين المعنى الأدق عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا وصيته مكتوبة. ما الأهم من الوصية إذن؟ إذا كان بيقول له أنت الوصية تبقى مكتوبة عشان يمكن تموت النهار، طب إيه الأهم بقى من كتابة الوصية؟ ممكن الوصية يقولها شفوي كده قدام اثنين ثلاثة وخلاص يشهدون عليها، إيه الأهم؟ إنه يقول له ما تبدش ليلتك إلا وصيتك مكتوبة، يعني ما تبدش ليلتك إلا وقد خرجت من الدنيا لا عليك، يعني إلا وأنت قد تبت وخرجت. إذا كنت قد خرجت من الملكة وعليك من الحقوق فالأولى أنك تكون قد خرجت منها واستعددت للقاء الله تعالى وقد تبت وخرجت من المظالم التي هي متعلقة بك بينك وبين الله ومتعلقة بينك وبين الخلق. فإذا كان قد خرجت مما عليك في الدنيا للخلق فمن باب الأولى أن تخرج كذلك من الدنيا، ولا للخلق عليك مظلم، مش عندك حاجة بقى تاني، مش معقولة تخرج من الديون والمظالم موجودة وتكتب الوصية على الديون وأمور الدنيا وما يتعلق بها وما تحاسب عليه في وتنتهي من هذا الحساب وما تحاسب عليه في الآخرة فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الخلق، لازال طول الأمد يسوفك ويأخذك إلى أن تتوب إن شاء الله بعدين وبكرة وبعدين روح أصلح ما بينك وبين الله، يقول لك إن شاء الله وبكرة وحبدأ وححاول، أو أصلح ما بينك وبين الناس يقول لك إن شاء الله وصلهم العمل وصلهم لسوء وصل يقعد يتعلل بأعذار. لو كان يعلم أنه سيموت اليوم ويأتيه ملك الموت يقول أخرج أيتها الروح إلى الله تعالى، يقول أنظرني يوما، هو ده اليوم بقى اللي يقول أنظرني يوما أتوب فيه إلى الله وأعمل صالح. وهذا اليوم الذي قال فيه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، يقول له فنيت الأيام فلا يوم، فنيت الساعات فلا ساعة، وحينئذ يقال له وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا خلاص، أو فأصدق وأكون من الصالحين، قال لا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لا يعقل إذن أن يقول النبي وصيته في المال وما له وما عليه من حقوق ديون مكتوبة ووصيته الأخرى الأهم فيما يتوب فيه ويخرج ليلقى الله تعالى على حال حسن لا ينبه بها، بل ذلك من تنبيه الأدنى على الأعلى في هذا الأمر. ماشي كده. لذلك كان ابن عمر، ترى ابن عمر يبيت ووصيته مكتوبة عند رأسه كل ليلة وقد خاصم فلانا وشحن فلانا وفعل أو قد وقع هذا الفعل أو خالف هذا الأمر أو وقع في هذا النهي من نواهي الله تعالى وهو لا يتوب ويكتب وصيته، ماذا استفاد إذن؟ هذا هو ما ينبغي النظر فيه هذه الليلة، والله المستعان. كفاية.